السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عدد من كتب العقيدة يوجد أثر إنما ظهر الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. ما هي هزيمة ابن الأشعث وما علاقة ذلك بالإرجاء؟ والإرجاء تاريخيا موجود قبل هذا، ولكنه ظهر يعني انتشر وفشى. مجموعة من القراء خرجوا على الحجاج، ذكر أبو عبيد القاسم بن السلام في الأموال وفي الغريب أن سبب خروجهم أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يأخذ الجزية من النصارى الذين يسلمون، يستمر على ذلك، ويقول إنما هم بمنزلة عبيدنا، ففهموا من ذلك الاستحلال. والحجاج كانت له حروب مع الخوارج، هذه المرة لم يخرج عليه خوارج، وإنما خرج عليه مجموعة من علماء الحديث والفقه، منهم سعيد بن جبير، منهم مسلم بن يسار أخذوه رغما عنه، منهم الشعبي. الحسن البصري غلط، الحسن البصري كان ضدهم ويعني قال لهم كلاما شديدا. طيب، ومن ضمنهم حتى معبد الجهني المذكور بالقدر كان من ضمن من الذين خرجوا. فسبحان الله، هزموا هزيمة عظيمة وانتصر الحجاج عليهم، وكان أثر نفسي عظيم، وكانت يعني واقعة عظيمة على النفوس أن هؤلاء كلهم هزموا وانتصر الحجاج. جاء الشيطان ونزغ نزغته. كيف؟ بدأ يظهر موضوع الإرجاء. طيب إيش علاقة الإرجاء بهزيمة جماعة ابن الأشعث مع أنهم لم يكونوا خوارج؟ يعني حتى أنت تذهب للضد، بل كانوا من أهل السنة عامتهم. في الواقع عادة الشيطان أنه في مثل هذه الأوقات كما يحصل اليوم بسبب عند الحوادث التي تطيش عندها الأحلام، حين يكون هناك أثر عاطفي فظيع، مثل ما يحصل لما حصل في الثورات والثورات المضادة وبعض الفجائع التي حصلت، فيأتي الشيطان ويقنط الناس ويبدأ يعطيهم تحليلات فاسدة، ترى هذا السبب أنكم على المنهج الفلاني فلا بد أنكم تغيرونه، ويقترح منهجا فاسدا آخر، اقترح عليهم الإرجاء. هذا تقريبا الذي يحصل اليوم. حتى اليوم تجد كثير من الناس بدأوا يخافون من النعت بالتشدد بعد ما حصل في مجموعة من الثورات المضادة وبعض الحوادث التي حصلت، وكأن الدنيا وقفت عند هذه، كما ظن بعض الناس بعد هزيمة ابن الأشعث أنه وكأن الدنيا وقفت عند هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ذهب الحجاج وجاء منه خير من الحجاج، وبقي الحجاج يذكر بشر ويذكر الآخرون بخير. اليوم طبعا في زماننا بدأ يكتب بعض الناس الحجاج المفترى عليه، الحجاج المظلوم. زماننا هذا زمان المعاكسات والمناكفات، وزمان النظريات الغريبة أنه لا بد أن الدولة تكون من أولها إلى آخرها طيبة، أو الإنسان إذا كان له حسنة لا بد أن يكون صالحا في كل أحواله، وإذا كان له سيئة لا بد أن يكون طالحا في كل أحواله، وهكذا. سبحان الله، عقلية عصرية عجيبة، وربما حقيقة هذا التأثر جاء آت من كثرة السياقات الدرامية وتأثيرها على العقل، فالسياقات الدرامية في الغالب تظهر الشخصيات بهذه الصورة، والروايات البوليسية وكذا وكذا. فالشاهد، يأتيهم الشيطان، أنتم سبب هزيمتكم، سبب كذا، أنكم تقولون إيمان قول وعمل. هم لو تفكروا، وكثير منهم عامة لا يفهمون فيقع فيهم مثل هذا. العلماء لم يتأثروا هذا الأثر، لكن كثير من العوام تأثروا، خصوصا مع وجود نوع من الكسرة لمجموعة من العلماء بعد ما حصل في هزيمة ابن الأشعث، فصار هناك خلو في الجو. هذا الخلو في الجو جعل الشيطان ينزغ نزغته. هذا تقريبا ما يحصل هذه الأيام، وهذا الذي يحصل هذه الأيام له سبب أيضا، أن كثيرا من الناس أصلا لم يتعلموا، أصلا لم، فهم كالريشة في مهب الريح. كثير من الناس لم يتعلموا فهم بمنزلة الريشة في مهب الريح، وكثير من أبناء الجماعات تم تربيتهم على تربية علمية متواضعة جدا لا تحميهم من الفتن، حتى أنه يكون في صحفي فجأة يصير عالم، يصير إنسان يستمع له الليل مع النهار، يتكلم عن هدبة عتبة ما في مشكلة، يضعف أحاديث ما في مشكلة، الأخ فلان الأخ الفاضل يضعف أحاديث الصحيحين عادي، ثم هو نفسه هدبة عتبة للتقول وتثنى الحرة يدافع عنها، ثم بعد ذلك يأتي إلى إنسان آخر يقول أنا ما عندي مشكلة مع الدعارة، عفوا مو يدافع عنها يتكلم عليها، ويأتي إلى إنسان يقول الدعارة ما عندي مشكلة معها، ويحاول أن يهون من شأن هذه الباقعة وأن هذا متحدث رسمي باسم حزب معين.